بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. انتهينا الحمد لله تعالى من كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، قال العلامة عبد الله البسام: الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. وهو قول أكثر أهل العربية والفقهاء بالنسبة للتعريف اللغوي للصلاة. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية، الدعاء جزء من الصلاة. فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. وفي الشرع، التعريف الشرعي للصلاة: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وطبعا اللفظ إذا دار بين المعنى اللغوي والشرعي بيحمل على الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين الشرع وليس عالما من علماء اللغة. فهو في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، أو العبادة التي هي أم العبادات التي مفتاحها التكبير وتنتهي بالتسليم، واشترط لها الطهارة والعبادة. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين. أعظم يعني أركان الإسلام بعد الشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه الإسلام بالإيه؟ بالفسطاط، يعني الخيمة، والخيمة بيقى لها عمود في النص وأعمدة في الأركان. مع وجود العمود اللي في النص تبقى الخيمة قائمة، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأركان الصلاة والصيام والزكاة والإيه والحج. يقول: بل أعظمها بعد شهادتين. أول ما يؤمر به بعد شهادتين الصلاة، وآخر ما ينبغي أن يتكلم به العبد شهادة أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر ما وصى به الصلاة، يعني الصلاة، قال: الصلاة ما ملكت أيمانكم، يعني وصى بالإيد العبيد، وصى بالصلاة وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر. وفي مشروعيات من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية، كما قلنا أن كل العبادات يعني العباد هم أنفسهم الذين ينتفعون، لأن الله عز وجل غني، يعني لا ينتفع بشيء من طاعة العباد ولكن هم أنفسهم ينتفعون. فلا فوائد دينية ودنيوية وصحية واجتماعية وسياسية ونظامية، ولو ذهب الكاتب يعدوها عدا لطال عليه الكلام، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حين فرضها، فبقيامها قيام الدنيا والآخرة، ولا فروض وشروط ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنخصات. تقدم أحد شروطها وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى. باب المواقيت. طبعا في مواقيت الصلاة لها مواقيت زمنية فحسب، ولكن الحج والعمرة له ميقات زماني وميقات مكاني، فلا يجوز أحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. مواقيت مكانية اللي هي ذي الحليفة ورابغ وذات عرق ويلملم وغير ذلك يعني من ال، ولكن المراد بالمواقيت هنا مواقيت الزمنية للإيد الصلاة، التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها. وده الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة اللي هو دخول الوقت. شرط الطهارة، والشرط الثاني دخول الوقت. ما يجوز أن هو يصلي ولا يعرف هل الوقت دخل أو لا، لابد من اليقين بدخول الوقت. الحديث الرابع والأربعون يقول: عن أبي عمرو الشيباني، هذه كنيته، قال: واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيدي إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله، هذا كلام ابن مسعود، ولو استزدته لزادني، لو كان طلب زيادة أنه يخبره بأشياء أيضا فاضلة لزاده. ده طبعا يبين خطر الصلاة وكيف أنها أحب الأعمال إلى الله. وطبعا بيجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر سئل عن يعني أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالحاصل أو ذكر الحج وذكر الجهاد. فالعلماء يجمعون بين النصوص، يقولون أن السؤال هنا عن الأعمال البدنية، أعمال الجوارح، أما الإيمان هو أفضل أعمال قلب والجوارح، أفضل أعمال على إطلاق الإيمان بالله، لأن ما يصلح أي عمل دون الإيمان، لو صلى وصام وزكى ولم يكن مؤمنا لا ينتفع بذلك، فأفضل أعمال إطلاقا الإيمان، ولكن أفضل أعمال الجوارح الصلاة على وقتها. نتعرف على روي الحديث، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل أسلم قديما سادس ستة بمكة، وهاجر الهجرتين وصلى للقبلتين، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب السواك ويعني النعلين، كان يحمل نعلين النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه، وكان يظنون أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة تردده على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس بكتاب الله، وشهد المشاهد كلها، لأنه طبعا يعني من المهاجرين الأولين، فشاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه 840 حديثا. مات بالمدينة سنة 32، وقيل 33، وقيل 36، والله أعلم. قول أي العمل أحب إلى الله عز وجل، يقول العمل هنا محمول على الأعمال البدنية، كما قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة. قال الحافظ محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأن أفضل الأعمال بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، كما يسأله واحد يقول يعني يطلب نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب، وآخر يقول له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فيعطي كل واحد ما هو اللائق وما هو الأنفع له. فهنا أيضا الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو اللائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام يعني بها والتمكن يعني من أدائها. قول الصلاة على وقتها، قال ابن بطال فيه البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيه أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب، في وقت مستحب وفي وقت جائز وفي وقت كراهة، أول وقت هو المستحب والجائز يعني بعد ذلك، والكراهة مثلا بعض الأوقات يعني مثل مثلا الاحمرار مثلا قبل غروب الشمس. قال الصنعاني اللام للاستقبال مثل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني من أراد أن يطلق زوجته لا يطلق في أي وقت وإنما يطلقها للعدة، يعني وهي مستقبلة العدة، لا يطلقها في طهر جامع فيه لأنه كده بيظلمها بيطول عليها العدة، لأنها لابد أن تطهر من هذا الطهر وتحيض وتطهر من الحيض وتبدأ يعني تبدأ العدة بالطهر بطهر لم يجامع فيه. فإذا أراد يطلق زوجته فينتظر يعني حتى يعني تحيض ثم تطهر ولا يجامعها بعد أن تطهر ويطلقها في طهر لم يجامع فيه، فبذلك هو الطلاق إلى يطلقهن لعدتهن وهن مستقبلات العدة، أو يطلقها وهي يعني حامل استبان حمله الشهر الرابع الخامس، يعني إن هي حامل يبقى هي أيضا عارفة العدة بتاعتها إن هي بتعتد بإيه بتنتهي العدة بإيه بالولادة يعني أو بالوضع. فأيضا هنا الصلاة لوقتها أو على وقتها يعني في أول وقتها، المراد مستقبلين لوقتها، والمعلوم أن المراد بعد دخوله يعني دخول الوقت واستقباله بعد الدخول بأن يفعل في أوله، إذ ذلك هو الاستقبال الحقيقي، وإن صدق على من أتى بها في أي جزء من أجزائه أنه مستقبل لوقتها لكنه استقبال إضافي، وحمل الكلام على الحقيقي هو المتعين. وقد أخرج الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا أي العمل أفضل، فقال الصلاة لأول وقتها، وهو رواية علي بن حفص. قال الحافظ إنه شيخ صدوق من رجال مسلم، وقال الدارقطني ما أحسب ما أحسبه حافظه لأنه كبر وتغير حفظه. وقد أطلق النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع أن رواية الأول وقتها ضعيف. فصحيح الصلاة يعني على وقتها وليس الصلاة لأول وقتها. قوله ثم أي قال بر الوالدين. طبعا البر والمعروف والعقوق هذه أمور يرجع فيها العرف كثيرا. فيقول البر الوالدين هو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما. يعني لو كان أبوه مريض مثلا ولا يسعى في علاجه، لو كان محتاج وهو متيسر الحال ولم ينفق عليه، هذا نوع من العقوق وعدم البر. فالبر هو إدخال السرور يعني على الوالدين والنفق عليهما والمصارعة في حاجتهما والإحسان إليهما بالقول والعمل والسؤال وغير ذلك، وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما كما جاء في الصحيح أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن هو أصدقاء أبيه وأعمامه أقاربه جهة أبيه يصلهم يعني مع وجود أبيه أو بعد وفاة أبيه، فهذا أيضا من بره لأبيه. قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن دقيق العيد وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأما الجهاد في سبيل الله فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال لأن في تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة وفي إعزاز للدين. يقول والقياس يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه أو متوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر وضحضه كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك والله أعلم. قال الحافظ في الحديث فضل تعظيم الوالدين وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض، وفي سؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم لأنه قال لو استزدته لزادني ولكن لعله أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كان يتمنى أن يتعلم أكثر ولكنه رفق يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، لأن العالم يعني زي النخلة يعني يجلس تحتها يعني حتى يعني يسقط منها شيء من الرطب ويستفيد يعني منه. وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. قال ابن بزيزة الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم. الإنسان يعني قد يرتفع إيمانه في وقت ويعمل عمل إيماني، ولكن أن يكون مرتفع الإيمان دائما وأن يقوم بالواجب عليه ولا يخسر فيه دائما، فهذا المحك الحقيقي للإيمان. فليحافظ على الصلاة في أوقاتها، يحافظ على بر الوالدين، ولكن الجهاد يعني بيبقى يعني قد يتيسر له مرة في عمره الجهاد إن تيسر. يقول المحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون والله أعلم. الحديث 45 حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس طبعا الظلمة، فده يدل على إيه التبكير بصلاة الإيه الفجر، كان يصلي بغلس يعني في الظلمة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ في الفجر يعني من 60 إلى 100 آية، إن قرآن الفجر كان مشهود يعني صلاة الفجر، فكانت أكثر صلاة يطيل فيها الفجر ثم العشاء، والمغرب كان غالبا يصلي بقصار المفصل للسور القصيرة، وكان يطيل أيضا الظهر عن العصر، وأنها صلاة سرية ولكن كان يطيل يعني القراءة في الظهر عن العصر. قال المروط متلفعات بمروطهن أكسية معلمة تكون من خز وتكون يعني ممصوف، متلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قولها رضي الله عنها نساء، طبعا تقدم ترجمة عائشة رضي الله عنها، فقولها رضي الله عنها نساء من المؤمنات، قال النووي نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات مؤمنات كما يقال رجال القوم أو فضلاء فضلاؤهم ومقدموهم. وقوله متلفعات أي متجللات ومتلففات بمروطهن يعني بأكسيتهن، والمرط يقول كساء مخطط بألوان يعني في خطوط يعني ألوان زال بعضهم بأنها مربعة، وقد تكون من خز أو صوف، خز يبدو حرير يعني حرير أو صوف. قال ابن دقيق العيد وفي هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس يعني صلاة في الفجر في الظلمة في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت، طبعا في الفرق بين أن يقدمها في أول وقت يعني الحقيقي لا أو يقدمها في بعد الفجر الكاذب، لأن في فجر الكاذب وفجر صادق، وفي النتيجة يعني هو الفجر الصادق يكون بعد الفجر في النتيجة ما بين 8 دقائق و 22 دقيقة، يختلف من وقت إلى يعني وقت. فالاحتياط الإنسان يعني ما يصلي الفجر قبل 22 دقيقة يعني من النتيجة، لأن الاحتياط للصلاة واجب، الإنسان لو صلى وشك في دخول الوقت لا تصح صلاته كما قال ابن حزم. يقول في هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت، لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الصبح، وهذا مذهب مالك والشافعي. وخالف أبو حنيفة ورأى أن الإسفار بها أفضل لحديث ورد في أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا يأتي الكلام على هذا الحديث وهو حديث أخرجه أحمد وفيه ضعف والله أعلم. يقول فيه دليل يعني في هذا الحديث دليل على شهود النساء الجماعة مع الرجال، يعني طبعا إذا أمنت الفتنة يعني بهن أو عليهن، وليس في الحديث ما يدل على أنهن عجزا أو شواب، يبقى ده يدل على أن الكبيرة السن أو الشابة يجوز لها أن تخرج ما دامت يعني متحجبة وما دامت يعني أمنت يعني عليها الفتنة أو بها الفتنة. وكره بعضهم الخروج للشواب نساء يعني صغيرات السن. وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، ولكن الغلس في الغالب هو الظلمة يعني إن الظلمة ما دامت يعني باقية، والغبش الغلس والغبش متقاربان، والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل وقد يكون الغبش يعني في أوله في آخره وأوله. قال الصنعاني قوله أي ابن الخيخ العيد لحديث ورد فيه أخرجه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج، إلا أنه قال بياقي اختلف في سنده ومتنه، والشرح لم يتعرض هنا لما أجيب به عن هذا الحديث من طرف القائلين بالتغليس، ولهم أجوبة يعني اللي قالوا إن الفجر يصلى في أول وقت وفي غلس يعني في ظلمة، ردوا على الأحناف اللي قالوا أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقالوا الأول ما قاله البياقي أن هذا الحديث اختلف في سنده ومتنه، المختلف فيه يعني في سنده ومتنه كانوا شيء لأنه مضطرب يعني. الثاني أنه محمول على تحقق طلوع الفجر بدليل أنه ثبت مداومته صلى الله عليه وسلم على التغليس حتى فارق الدنيا، إن العلم قال هذا في وقت من الأوقات إن صح يعني من أجل التأكد من الإيمان الفجر الصادق، أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر من أجل التأكد من دخول وقت الفجر الحقيقي، ولكن الحل التي استمر عليها أو ما استمر عليه هو التغليس بصلاة الفجر حتى فارق الدنيا. ثالثها أنه محمول على الليالي المخمرة التي يصبح القمر فيها موجودا، فإنه يخفى فيها الفجر يعني غالبا، يعني كأن هذه الأوقات يعني قد يختلط على الناس يعني الفجر بالايه بوجود القمر بقى فيه ضوء في السماء يبقى يعني قد يختلط يعني دخول الايه وقت الفجر الايه الحقيقي. فقال اسفروا من اجل ذلك. رابعه انه محمول على الامر بتطويل القراءه حتى يخرج من الصلاه مسفرا، ويبدا بغلس ويخرج مسفرا يبقى يطول الصلاه، يبقى اسفروا بالفجر يعني استمروا في الصلاه حتى يعني ينتشر الضوء. يقول ورجحه الصنعاني بقوله فالأحسن ما سلف قال الخامس أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم وآله اللي هو الإسفار، أنه وقع منه مرة أو مرات ثم كان صلاته بالغلس حتى مات، فكأن هذا إيه منسوخ يعني، كما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود أن صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر ثم كانت صلاته بعد الغلس حتى مات ولم يعد حتى يسفر، يعني أنه استمر على الصلاة بالغلس يعني حتى مات ولم يسفر بالفجر بعد ذلك. قلت فيكون الفعل قرينة على صحة الأجوبة والتأويل لحديث الإسفار. سادسها أن أعظم في الأجر بمعنى عظيم من باب وهو أهون عليه، يعني وهو هين عليه، يعني مش بمعنى إن إيه إن شيء يعني هين وشيء يعني ليس بهين. قال الحافظ قوله من الغلس من ابتدائية أو تعليلية، إنهم لا يعرفن من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. يقول ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، يعني إنسان لو في ضوء قليل أو ضوء ينتشر ممكن واحد يعرف جليسه ولكن لا يعرف امرأة متلفعة من بعيد، فلا يعرفنا من الغلس مع البعد ومع يعني لبس النساء ومع الحجاب، ولا يعرض هذا أنه يعرف جليسه، لأن مع هذا التطويل لو بدأ بغلس ينصرف حتى يعرف حين يعرف الرجل جليسه، لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس. يقول وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة بالليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، يعني إذا خرجت بالليل مع يعني الريبة والخوف بالليل في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. ويستدل به بعضهم على صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم كأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة، كأنهم يعني يلففن شيء على الوجه، يعني كما لما نزل آية الحجاب يعني قطعنا مرطهن واعتجرنا بها فكأنهن الغربان، يعني لففنا وجوههن كأنهن الإيه الغربان، وده يدل على استحباب السواد بالنسبة للإيه للنساء. يقول وسأل به بعضهم على صلاة المرأة مختمرة الأنف يعني مغطاة الأنف والفم فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة، وتعقبها الرياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف والله أعلم. الحديث السادس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني في شدة الحر، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني سقطت جنوبها اللي هي البدن يعني بتضرب يعني في لبتها فتسقط، فمعنى وجبت يعني سقط قرص الشمس. ولا شاء أحيانا وأحيانا، حين يقدم وحين يؤخر، إذا رأهم اجتمع وعجل وإذا رأهم أبطأ وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، هذا يؤكد أيضا قول الجمهور بصلاة الصبح أيضا بغلس. قوله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بن حرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، قال نوي هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال، يعني وقت الظهر يعني الشمس لما بتنتصف السماء لو في عمودي على الأرض المستوية لا يكون لها ظل، لهذا العمود ظل، فلما يبدأ أول ما يظهر أو ما تتحرك الشمس في منتصف السماء إلى جهة الغرب بيدخل وقت الظهر. وطبعا وقت الاستواء هذا تكره في الصلاة، بيبقى وقت قليل يعني خمس دقائق مثلا قبل الظهر بقليل، لأن الشمس ما بتخفش هي بتتحرك، يعني لما تنصف السماء بيبقى وقت الكراهة، ودي الكراهة بتزول يوم الجمعة، فالداخل للجمعة يمكن أن يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر. وقال أن سبب الكراهة أن جهنم تسجر في هذا الوقت، وقت الهجرة، وقت شدة الحر. فلما بيتحرك الشمس منتصف السماء إلى جهة الغروب يدخل وقت الظهر، لما يصير ظل الشيء مثله عند الجمهور يدخل وقت العصر. والأحناف قال يصير ظل الشيء مثليه، يعني لو عمود مثلا يعني طوله 2 متر بيبقى طول الظل بتاعه 4 متر يبقى ده وقت العصر عند الأحناف، وده طبعا مرجوح، يعني الراجح ان هو مصير ظل الشيء يعني مثله وقت العصر. المغرب لما بيغرب قرص الشمس حتى تورد بالحجاب، العشاء الشمس لما بتغرب بترسل أشعة في جهة الغروب، يعني نظر إلى جهة الغروب مثلا في البحر أو في الصحراء بيجد يعني أشعة حمراء، يعني الشمس بعد غروبها بترسل أشعة حمراء في جهة الغروب، ده يسمى الشفق الأحمر. غياب هذا الشفق دخول وقت العشاء. أما مدة وقت العشاء نفسه فاختلف العلماء، بعضهم قالوا ممتد حتى الفجر وده قول الجمهور، وبعضهم قال يعني أقصى نصف الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه أخر العشاء بعد منتصف الليل، فيكون الأحوط الإنسان لا يؤخر صلاة العشاء لبعد منتصف الليل، لأن الجزء الباقي مختلف فيه هل هو من وقت العشاء أو ليس من وقت العشاء، وطبعا الصلاة يحتاط لها. فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، قال نويه شدة الحر نصف النهار عقب الزوال. سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون. والواقع أن الغالب على الناس صلى الله عليه وسلم كان بيبرد بالصلاة، أبردوا بالصلاة في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا الإبراد لحد ما يكون النصف ثلث القامة أو نصف القامة، يعني ثلث الوقت أو نصف الوقت، الإبراد بالصلاة عند شدة الحر. ولكن بلادنا طبعا بلاد معتدلة، يعني الأفضل أن صلى في أول الوقت، لكن بلاد الحجاز معروف يعني شدة الحر فيها، خاصة قبل المكيفات والمراوح وهذه الأشياء. ودائما الشرع يحتاط للصلاة، يعني الإنسان يعني حتى يستكمل الخشوع فيها، فلو صلى مع الحر الشديد جدا يعني قد لا يستكمل الخشوع، فكان السنة الإبراد يعني مع شدة الحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل يعني غالبا يعني قبل صلاة الظهر، إلا الجمعة كان يصلي الجمعة في أول وقت ثم يقيل يعني بعد صلاة الجمعة. يقول لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون، وفي استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقت، والمعروف أن دخول وقت الظهر عند زوال الظل، وإذا تحركت الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب يدخل وقت الظهر. واختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وبين قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه الستة البخاري ومسلم والأربعة السنن. قال خضر عياض ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث الإبراد ناسخ لما جاء بخلافه من صلاة الظهر بالهجرة، ورجحه الصنعاني بقوله فالأحسن ما سلف بالنسخ التهجير كما قاله أحمد، ودل له حديث المغيرة وأنه كان أول الأمر صلاته بالهجرة ثم نسخه بالإبراد، وهو خاص بأيام شدة الحر، يكون الإبراد أفضل في شدة الحر، ما يكونش في الشتاء أو في البلاد المعتدلة أو الباردة، فهذا في شدة الحر وفي أيام الحر. وقد يقال إن الصحابي إذا عبر بعبارات تدل على أن هجيرة وعادته كانت التهجير بالصلاة فمراده الأغلب ذلك، إذ أيام الحر قليلة بالنسبة إلى خلافها بالمدينة، وهذا وجه من الجمع غير ما سلف، إن الحر أكثر بيكون في مكة، يعني المدينة أشفى حر زي مكة. هذا واختلف في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك، ووقع في البخاري حتى يساوي الظل التلول. تل هو الجبل القصير، يعني ما يبقى له ظل يبقى برضو الايه يعني الشمس تهضفت جهة المغرب. وظاهره أن آخرها حين صار ظل لكل شيء مثله، وتؤول بأن المراد مساواة في الظهور لا في المقدار. قوله العصر والشمس نقية أو الشمس حية يدل على تعجيلها أيضا، ويدل على قول الجمهور أن هي مصير ظل الشيء مثله، لأن لما يبقى ظل الشيء مثلي تبقى الشمس نقية. قال الصنعاني يدل على تعجيلها أيضا، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين. قال الصنعاني ما ملخصه قوله ما بعد القامتين إشارة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن أول وقت العصر صيرورة الظل مثلين مع فيء الزوال. فيء الزوال يعني ظل الزوال، يعني ليه؟ لأن مش الأرض مش دايما أي مستوية، ولا يعني مع الأرض عمودي، فبيبقى فيه يعني وقت الظهر بيبقى فيه نوع من الظل، فهذا الظل بإيه بيزداد يعني مع تحرك الشمس إلى جهة المغرب يعني. فيقول مع فيء الزوال اللي هو في ابتداء الوقت يعني، وقال صاحبه إذا صار ظل كل شيء مثله يعني كما قال الجمهور يعني. يعني حتى أصحاب أبي حنيفة ما وافقوا، محمد بن الحسن وأبو يوسف. قوله المغرب إذا وجبت أي الشمس، وقوله وجبت أي سقطت، كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن دقيخ العيد وأخذ منه أن وقتهما واحد، إن بعضهم يقول أن المغرب غريب والمغرب لها وقت واحد، وحتى يعني يستدل بأدلة أخرى من الناس صلى الله عليه وسلم جاء يعني صلى أول يوم يعني الظهر في أول وقت وثاني يوم في آخر وقت الظهر، وقال الوقت ما بين هذين، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والفجر كذلك، والمغرب جاء في وقت واحد، فقال المغرب له وقت واحد. والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق، الشفق الأحمر في جهة المغرب. أما العشاء فاختلف الفقهاء فيها، فقال قوم تقديمها أفضل، وهو ظاهر مذهب الشافعي من صلاة العشاء في أول وقت كبقية الصلوات، وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث سترد في الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم مرة يعني حتى اقترب يعني من نصف الليل وقال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم. فقالوا أن لو تواطأ يعني أهل محلة أو مسجد على تأخير العشاء لكان أفضل، كما يفعل في بعض المساجد في القيران الشيخ فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم، يعني أخيروا صلاة العشاء تقريبا في رمضان يصلوها بعد الوقت بساعتين أو شيء من ذلك. فيكون لو اتفق أهل مسجد أو علم أو كان في مساجد أخرى تصلي في أول وقت فيكون التأخير يعني أفضل. يقول وقال قوم إذا اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل، وإذا تأخرت فالتأخير أفضل، وهو قول عند المالكية، ومستندهم هذا الحديث. وقال قوم إنه يختلف باختلاف الأوقات، في الشتاء وفي رمضان تؤخر العشاء، وفي غيرهما تقدم، يعني كما يفعل في السعودية مثلا أيام رمضان بيأخرون العشاء تقريبا ساعة يعني بعد وقت العشاء ساعة كاملة، يعطوا الناس يعني فرصة للإفطار. وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها. قول والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وتقدم الكلام عنه في الحديث السابق. نكتفي هذا القدر من أجل أن نجيب على الأسئلة. يقول إذا حدثت المعاصي من الزوجة والأولاد يعتزلهم وهو ومضابط العزلة والزجر بالهجر. طبعا احنا بنقصد بالعزلة ان واحد مثل واحد يسيب زوجته وأولاده ويترك الواجب عليه من النفق عليهم من إصلاحهم وتربيتهم. نقصد العزلة عزلة أهل المعاصي. ولكن يعني كان مفروض أيضا نبين أن يعني الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن يعني لا يخالطهم. يعني إنسان يخالطهم ويصبر عليهم. فبالنسبة للزوجة والأولاد إنه واجب عليه واجب شرعي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واجب عليه تقويم أولاده وزوجته. فهو لا يجوز له أن يضيعهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهو ينصحهم و يعني قد يهجرهم للتأديب يعني, ولكن هجر يكون في البيت يعني وليس أي خارج البيت. هل جلوس التورك في الصلاة الرباعية والثلاثية فقط أم في أي تشهد أخير؟ التورك يعني في الرباعية والثلاثية كما ذهب إليه العلامة الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الافتراش هو يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى. فالافتراش ده بيكون يعني في بعد ركعتين سواء التشهد أوسط أو الصلاة الثنائية. وقال بأن التورك يكون في الركعة الأخيرة بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية. ده اللي رجحه الله أعلم. أخ يقول نرجو التكرم بالدعاء بكشف الكرب عن إخواننا في كل مكان. طبعا المسلمين يعني مضطهدين يعني في كل مكان. وأكثر دماء بتنزف بل لا تنزف إلا دماء المسلمين يعني غالبا. وأيضا الدعاء إلى الله جل والملتزمين بشرع الله عز وجل يتعرضون للسجون والمعتقلات والإيذاء والتعذيب. فننصح يعني هؤلاء الإخوة بالصبر ونقول لهم سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله جل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فينبغي عليهم أن يصبروا. هذا شأن الدعوة إلى الله عز وجل. إن طريق الدعوة ليس طريقا مفروشا بالورود ولا طريقا يعني معبدا. فالإنسان يصبر يعني حتى يجعل الله عز وجل له فرجا يعني ومخرجا. ونسأل الله تعالى أن يكشف عنهم الكرب. أب يشرب المحرمات ويطالب أنه أن يدفع له كل شهر مبلغا من المال وإلا طرده من البيت مع العلم بأن الابن يستطيع أن يسكن في منزل بالإيجار. السؤال هل الابن يعصى الأب في هذا المال؟ إذا كان الأب يستعين بالمال على المعصية فمن بره ألا يعطيه المال الذي يستعين به على معصية الله عز وجل. أخ يقول الأب يشرب المحرم يبدو السجائر يعني هذا الظن ويطالب أنه أن يدفع له كل شهر مبلغا من المال وإلا طرده من البيت مع العلم أن الابن يستطيع أن يسكن في منزل بالإيجار. يعني أنا أخشى أن يكون الأخ يعني يريد ألا يساعد يعني أباه. نقول له استطاع أن يأتي بأشياء في البيت طعام مثلا أو يدفع إيجار البيت أو يكون أسلم يعني إذا استطاع ذلك. أو يعطي المال لأمه مثلا تنفق على البيت. إذا كان الأب لا يحسن التصرف فيها يكون هذا الأفضل. ولكن لا يعطيه مالا من أجل السجائر يعني أو غير ذلك من المحرمات. الأخ يطلب الدعاء لأحد الإخوة حدث له حادث وهو في غيبوبة من 3 أيام. فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرده إلى بيته يعني سليما. سائل يقول حديث العين تزني وزناها النظر إلى آخر الحديث ما المقصود بعبارة الفرج يصدق ذلك أو يكذب؟ هو الوقوع في الفاحشة يعني إن النظر بيكون يعني رسول يعني الإنسان يتهاون بالنظر ويتهاون بالمخالطة ويتهاون بالمصافحة. فالذي يستهين يعني بهذه المحرمات يعني قد يصل الأمر إلى الفاحشة الكبرى. من هم أهل البدع الذين لا نلقى عليهم السلام ونعتزلهم؟ هل من يبتدع في الأذان مثلا؟ طبعا في بدع في العقيدة وفي بدع في العبادات في بدع في المعاملات. فنقول ان المراد بدعة العقيدة يعني القدرية والمعتزلة والجهمية والخوارج، لان هذه البدعة الخطيرة. لكن لو عنده بعض الاذكار المبتدعة مثلا فيعني لا يعتذرون من اجل ذلك بل ينصحونه. السائل يقول سيأتي على أمتي زمان القابض في على دينك القابض على جمرة من النار، نريد معرفة المقصود من التشبيه بين القبض على الدين وجمرة النار. يعني طبعا الصعوبة التمسك بالشرع، يعني شرع يأمر بغض البصر وكثرة تبرج النساء، يأمر مثلا بالإنسان يأكل من الحلال و يتخلى عزل في كلامه وفي هيئته وفي سمته وفي نظره وفي كل أحواله ولا يجد أعوانا على ذلك، فيكون هذا شديد يعني على المسلم الملتزم، فيشبه ذلك بالقبض على النار. الإنسان قبض على دينك القبض على النار. ومر حديث يعني في درس الثلاثاء بأن سيأتي على الناس زمان يكون الواحد فيهم يعني كأجر 50 يعني منكم. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. فليست الأزمان التي ينتشر فيها الإسلام ويكون فيها المعاصي يعني في ذلة وصغار وكب، يعني ليست كالأزمان التي يكون فيها يعني شروق شمس الإسلام والناس تجد يعني معونة على طاعة الله عز وجل. بعض الناس يستخدم آلة صغيرة لعد التسابيح، يبدو أن هي الساعة الرقمية بها عدد يكتب ويسجل على الضغطات لمعرفة عدد التسابيح، فهل يجوز يعني ذلك؟ يعني هي شبيهة بالمسبحة أو السبحة، والسبحة اختلف فيها العلماء يعني هل هي من السنة أو هل هي مباحة أو من البدع، والذي أميل إليه أنها ليست من السنة لأن لو كان خيرا لسبقونا إليه. بالإضافة أنها فيها نوع من الرياء، وذلك تجدون الذين يعني يريدون أن يظهروا أنهم من أهل التدين يمسكون بهذه السبحة يعني. وأيضا فصل ابن مسعود لما أتي به إلى ناس يقولون سبحوا 100 وأمامهم حصى فيسبحون 100 فيقول كبروا 100 فيكبرون يعني 100، فقال أنتم يعني على ملة أهدى يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم يعني أتيتم ببدعة ضلالة، يا إما أنتم أهدى من الصحابة يا إما أنتم أتيتم ببدعة ضلالة. فالسنة أن يسبح على الأصابع، هذه السنة، فيكون استعمال السبحة أو الساعة الرقمية أو استعمال الحصى في العد يعني ليس من السنة والله أعلم. بالإضافة لو قلنا أن البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي يعني شبه الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية أو مزيد من التعبد، فالسبحة كذلك، وأيضا خطوط اللي على الأرض الناس يتصفوا عليها أيضا كذلك، لأن المفروض الناس تجتهد في تسوية الصفوف، وإلا كان الصحابة كان عملوا حبال على الأرض أو خطوط على الأرض والناس تصفوا على الخطوط. فنفس الأمر، ما هو تعليق فضيلتكم على زيارة أوباما؟ هو جه ومشي وخلاص. فهم بيخدروا الشعوب يعني، يعني هو الآن يقول دولتين ويظهر أنه هو يعني فارس، ولكن من أجل أن تنتهي المجزرة يعني في أفغانستان وفي باكستان ثم يترك هذه الوعود يعني، فهذا يعني ضحك على الدقون يعني كما يقولون. فنحن وقبل كده اللي قبليه يعني سلفه القرد الأبيض يعني قال هذا الكلام ولم ينفذ شيئا، قال دولتين ودولتين لم ينفذ شيئا، بل كانت آخر أيامه أسوأ أيامه. يعني قد يكون ذلك كذلك يعني، وما يحدث في أفغانستان وباكستان يدل على أن أمريكا لم تتغير، وهي أمريكا مش هيجي واحد يغيرها يعني، لأن في كونغرس وفي أحزاب وفي ديمقراطية وفي يعني صعب أنها تتغير يعني، هي أن مسلكها أو منهجها يتغير. يعني لا تنتظرون خيرا من هؤلاء الكفار. ما هي الحكمة في كشف المرأة وجهها في الصلاة وتغطيته عند الخروج مثلا من المنزل؟ يعني هو يعني مش من عورة المرأة في الصلاة يعني، أو ما يجبش على المرأة يعني ستر وجهها في الصلاة إذا كانت طبعا خالية أو مع محارمها، فيجوز لها كشف يعني الوجه واليدين وبالنسبة للقدمين ابتسطوا ظهور القدمين، يعني كان يكون الجلباب يعني أو ما تلبسه يعني يكون طويل يعني مغطي ظهور القدمين يعني، وإذا بدت بطون القدمين عند السجود مثلا فلا بأس. فده حكم شرعي يعني، ما يعني أن مش واجب عليها تغطية الوجه في الصلاة إذا كانت خالية أو في مع محارمها، فده حكم غير أن هي تخرج سافرة عن وجهها، ده هي المسألة أخرى. فطبعا هي فيها خلاف، ولكن الراجح الذي نذهب إليه هو يعني لا يجوز أن تخرج يعني إيه يعني سافرة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل قال له يعني قل يعني أمره بإلزام يعني نسائه وبناته ونساء المؤمنين بالإيه يؤدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن أنهن عفيفات. وقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، خمار هو غطاء الرأس، ما يضرب على الجيب اللي هو فتحة الصدر في تغطية الإيه الوجه. وأيضا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أزكى لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان أزكى من الصحابة مع أمهاتهم أمهات المؤمنين، فكيف بالرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية؟ يعني في أزمنة يعني كل شيء بيثير الشهوات بيثير في الشك إن يعني إن الأمر يكون ألزم وأوجب بالنسبة إلى الأجانب. هل انتهى وقت صلاة المغرب بحلول الظلام أم ماذا؟ احنا قلنا انه بيبدأ بغياب قرص الشمس وبينتهي بغياب الشفق الأحمر، ده الراجح يعني. تفسير قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان بعض الصحابة يعني ربط حبل أبيض وحبل أسود ونظر إليهما، طبعا هذا لا يتبين الفرق بينهم إلا بعد أن يتفحش الوقت ويطلع الفجر بمدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنما هو يعني سواد الليل وبياض النهار، فالمراد يعني أن الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني بياض النهار وسواد سواد الليل. هناك بعض الأخوات يحضرن الدرس في المسجد وتمكث في الميضة وتقول أنه ليس جزء من المسجد، وكذلك على السلم، فهل هذا صحيح ويجوز؟ نقول بالنسبة للأخت إذا كانت يعني حائض فالأفضل هي ما تجلس في المسجد، للخلاف في المسألة يعني بعضهم قال يعني يجوز وبعضهم قال لا يجوز، فيعني خرج من الخلاف أن هي لو في سلم في حجرة ملحقة يعني يمكن أن تجلس فيها الميضة ما فيش بأس، فيكون هذا الأفضل خروجا من الإيه من الخلاف، لأن بعضهم قاس الحائض على الجنب ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسل، ولكن يعني في الواقع هذا قياس مع الفارق، أن الجنب بتزول جنابه بالاغتسال يمكن أن يغتسل فتزول جنابه وقتها قليل وممكن في إمكانه يزيل الجناب بالاغتسال، ولكن الحائض لابد أن يرتفع الدم ففي فرق يعني. فإذا كان في مخرج أنها تجلس على السلم أو مكان يعني مش في نفس المسجد فيكون يعني خروج من الخلاف. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.